فيه استفسار أو شيء. نعم. حقق التوحيد المسلم، يحقق التوحيد بتحقيقه الإسلام المحض الخالص، الإسلام المحض الخالص، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والعمل بمقتضاها، أن يشهد بعلم وبيقين وبصدق وبإخلاص. لا بس بس، كم شروط شهادة لا إله إلا الله؟ العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك، الإخلاص المنافي للرياء، الصدق المنافي للكذب، وش بقي؟ الانقياد المنافي للإباء. ها باقي بعد، باقي قبله، الانقياد المنافي للإباء، القبول المنافي للرد، أي نعم، المحبة المنافية لضدها. سبعة شروط إذا حققها نعم حقق التوحيد إن شاء الله. نعم يا أخي، وين اللي كان ينازعنا؟ راح، الله يسهل، هو هذا. أي ما شاء الله، هذا بعد ارتحت له، يعني ما شاء الله، هذا يظهر أنه من يعني جنود التوحيد، ما يحتاج. نعم، مرحبا. الله يبارك فيك يا شيخ، يركن المرء الآن يعمل المعاصي ويركن إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعد من الشرك. لا، هذا مغرور، أقول هذا مغرور، هل عنده صك؟ هل عنده صك بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت لك إنه مغرور. أي نعم، إذا كان يعتمد على شفاعة النبي يعمل الشرك، يعمل المعاصي، ويقول النبي يشفع لي، هذا يعني مغرور، هذا متمني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. قد يكون شرك وقد يكون أقل من هذا. أنت قلت لي المعاصي، ما قلت لي، طبعا المعاصي يدخل فيها الشرك. نعم، في شيء؟ وش الدعاء اللي وش الجواب اللي في نفسك؟ الظاهر انك ما تبقى ما تقنع الا بالجواب الذي في ذهنك، ما هو؟ افدنا. بارك الله فيك، انت افدنا، اذا اشوفك ما انت مقتنع. نعم، يشفع لوالديهم. نعم، ولهذا صلاتنا على الطفل وش نقول؟ اللهم اجعله فرطا وشفيعا لوالديه، وثقل به موازينهم، واجعله في كفالة إبراهيم. نعم، ها، وحافظ القرآن يشفع في كم؟ في 70 من أهل بيته. نسأل الله التوفيق ونسأل الله من فضله. نعم نعم يا أخوانا، الحمد لله. شيخ مرحبا. بالنسبة للصلاة والصفوف المتقطعة، جيل اللي نشوفه الآن، إيه هذا الصفوف المتقطعة والفرج كلها إخلال في الصلاة الحقيقة. هل هناك يعني صحة الصلاة من عندهم؟ لا، إن شاء الله إذا لم يصلي منفردا متعمدا فصلاته صحيحة. الأولى اتصال الصفوف. الأولى نعم نعم، اتصال الصفوف، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. حياكم. نعم شيخ، بالنسبة للاتصالات، اي يعني الواحد يكون في البيت ويقول لك انا في السوق، اي يعني هل يكذب؟ ايوه نعم، في الاتصال. أيوة، يتصل عليه احد يبغى يجيه في البيت. أيوة، علشان له به حاجة. أيوة، ويقول له انا في السوق. أيوة، هذا كذب، اقول هذا كذب. أيوة، هذا كذب، ولهذا هذا نسأل الله العفو والعافية، يعني ممن استمرأ الكذب، إياكم الكذب، فإن الرجل لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعم، الله أعلم، هذا ضعيف ضعيف ضعيف.